يا رب اجعلني بحقك قائما، يا رب أتحفني ببرك دائما، يا رب واجبر كسر عبد نادما، بالذل قد وافيت بابك عالما، أن التذلل عند بابك ينفع. يا رب إني قد دعوتك مقبلا، وبباب جودك ضارعا متوسلا، يا رب جهدي قد بذلت تذللا، وجعلت معتمدي عليك توكلا، وبسطت يدي سائلا أتضرع. يا رب بالصديق من قربته، يا رب بالفاروق من هذبته، يا رب بالصهرين مهما اخترته، وبحق من أحببته وبعثته، وأجبت دعوة من به يتشفع. يا رب أدعوك بالأصائل والدجى، يا رب يا غفار أنت المرتجى، يا رب فارحم أنت نعم الملتجى، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا، واغفر لنا يا من إليه المرجع. يا رب عبدك قد جنى بمقاله، يا رب فاغفر من قبيح فعاله، يا رب كن متكفلا بنواله. ثم الصلاة على النبي وآله، خير الخلائق شافع ومشفع.